بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 15 من تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 11 من شهر الربيع الأول سنة 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله، وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. نعم، لا يزال المصنف رحمه الله يذكر الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى على إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض. والمفسرون رحمهم الله وأهل العلم اختلفوا في معنى النور مذكور في هذه الآية، فقيل معنى ذلك أي أن الله هادي أهل السماوات والأرض، فإن الهداية هي من النور. وأكثر المفسرين وأكثر أهل العلم على أن النور المذكور في هذه الآية هو نور الله تبارك وتعالى، ولهذا قال بعضهم: الله منور السماوات والأرض. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وهذه الآية وغيرها من الآيات دلت على إثبات صفة النور لله عز وجل، وكذلك اسم النور هو من الأسماء الثابتة لله تبارك وتعالى. ومن الأدلة على هذا قول الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها. فذكر جمع من المفسرين أن هذا إشراق الأرض بنور الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. فدل على أن النور هو صفة لله تبارك وتعالى. وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية نقلا عن ابن خفيف رحمه الله، وأنه قال: وإن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك: نور على نور. وهذا النور المذكور في سورة النور قيل هو نور المؤمن، وقيل هو نور الله، يعني الله عز وجل النور الذي جعله للمؤمن، يعني نور على نور، وهو نور الهداية، وذلك النور الذي جعله الله عز وجل لهذا المؤمن. وقال رحمه الله: وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. قال: ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره. نقله عن الخليل وأبي عبيد، وقال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نور السماوات من نور وجهه، نور السماوات من نور وجهه. ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، يعني في سياق ما ذكر من الصفات. إذن النور هو صفة لله تبارك وتعالى، وكذلك من أسمائه النور، وهو مشتق من صفة النور. لكن نبه شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك الإمام ابن القيم أن هذه الأنوار الموجودة منها ما هو مخلوق كنور الشمس ونور القمر الذي هو انعكاس لذلك النور، وكذلك أنوار المصابيح. ولهذا قالوا هذه أنها أنوار، أنها توجد في مكان دون مكان. وأما نور الله عز وجل فقد وصفه بأنه أشرقت الأرض كلها بنور ربها تبارك وتعالى، وقال الله نور السماوات والأرض. ومعلوم أن الشمس تشرق على مكان دون مكان، وتغيب في مكان وتشرق على مكان. كذلك المصابيح فإنها مهما بلغت الإضاءة فلها حد. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك الإمام ابن القيم قال، لا ينبغي أن يفهم أن الله عز وجل نور السماوات والأرض أن هذا النور هو الذي يوجد في الطرقات وعلى الجدران، تعالى الله أن يكون هذا هو نوره، وإنما نوره هو الذي أشرقت به الأرض، وهو نور في السماوات والأرض، وأن الله عز وجل احتجب عن خلقه بالحجب، وهذه الحجب منها حجب من نور، ولكن هذه الحجب التي احتجب الله بها ليست هي نوره، وإنما هي حجب مخلوقة. وقال العلماء أنها اكتسبت نورها من نور ربها تبارك وتعالى، ولكنها مخلوقة. فالحجب كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية حجابه النور، هذا النور مخلوق الذي هو الحجاب. وأما نور الله الذي مضاف إليه كما قال لأحرقت سبحات وجهه، فهذا هو نور الله عز وجل ليس بمخلوق، هو نور الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. ولو كان هذا النور الذي رآه هو نور الله لا أثبت الرؤية، ولكن هذا النور على الصحيح أنه نور الحجب التي احتجب الله بها. وفي بعض الروايات قال نور أن أراه، أي كيف أراه. إذن هذه الآية وغيرها تدل على إثبات صفة النور لله تبارك وتعالى، وأن من أسمائه النور، وأن نور الله عز وجل لا يشبه الأنوار ولا يشبه بالأنوار، ولا نكيف هذا النور ولا يمكن أن ندخله تحت يعني عقول البشر، وإنما نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله، وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، هذه الجملة هي صدر آية الكرسي، وهي الآية العظيمة، وهي أفضل آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الموطن مشتمل على عدة أسماء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه ثلاثة أسماء، الله والحي والقيوم. والله اسم على الصحيح أنه مشتق، وهو مشتق من صفة الألوهية، كما أن الرب مشتق من صفة الربوبية. والله قيل أنه هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وقيل أنه هو أفضل الأسماء، وأن الأسماء يخبر الله بها، يخبر عن هذه الأسماء بهذا الاسم، فيقال الرحيم اسم من أسماء الله، والعليم اسم من أسماء الله، والحكيم اسم من أسماء الله، ولا يقال الله اسم من أسماء العزيز، الله اسم من أسماء الحكيم، وإنما يخبر عن الأسماء بهذا الاسم العظيم، كما قال ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا الاسم العظيم قيل أنه هو الاسم الأعظم، وهو أشهر الأسماء وأعظمها يعني معرفة، فإن عامة المسلمين يعرفون هذا الاسم ويدعون الله به. وبهذه المناسبة فإنه لا يجوز لمسلم أن يدعو الله بغير أسمائه التي نزلت في القرآن بلغة العرب، فإن بعض إخواننا يدعو الله بأسماء يترجمونها إلى لغتهم، وهذا لا يجوز، لأن أسماء الله ليس لها مرادف من لغة العرب، فكيف تترجم إلى لغة أخرى، وليس هناك حاجة للترجمة، لأنه ما من مسلم إلا وهو يذكر الله، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويؤذن ويقرأ الفاتحة. فهذا الذي يقرأ الفاتحة يدعو الله بالأسماء التي وردت في الفاتحة ومنها الله، ولو لم يدعو الله إلا باسم واحد من أسمائه فإن هذا كافي بحمد الله، لكن إن دعا الله بكل أسمائه فهذا أفضل وهذا خير. وأما ترجمة الأسماء إلى لغة أخرى فإنه لا يوثق بهذه الترجمة، وأسماء الله التي سمى الله بها نفسه هي هذه الأسماء، ليس ما تترجم إليه من اللغات الأخرى. وهكذا كلامه وهو القرآن لا يجوز أن يترجم، لا يجوز أن يترجم المصحف فيقال هذا مصحف باللغة الإنجليزية أو باللغة الأردية أو باللغة الفرنسية، هذا لا يجوز، وإنما تترجم معاني القرآن كما اشتهر في المسلمين والمجامع العلمية يترجمون معاني القرآن وتفسير القرآن. وأما القرآن لا يجوز أن يترجم بحيث تترجم البقرة فمن قرأ الترجمة قرأ سورة البقرة، لا، وإنما الكلام الله هو الذي أنزله بلغة العرب، كما قال الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أنزله قرآنا عربيا، فلا يجوز أن يترجم. كذلك أسماء الله لا يجوز أن تترجم، وإنما تترجم المعاني، تفسر المعاني وتفسر الآيات وتترجم يترجم التفسير. وأما القرآن فلا يجوز أن يترجم، ومن قرأ الترجمة لا يقال أنه قرأ القرآن، ولكن هذه الترجمة لمعاني القرآن تعين المسلمين على فهم القرآن، ثم يتلون القرآن كما نزل بلغة العرب. أيضا في قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي أيضا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو مشتق من صفة الحياة، الحي اسم عظيم من أسماء الله وهو مشتق من صفة الحياة. وقيل إن هذا الاسم هو الاسم الوحيد من أسماء الله عز وجل الذي يشتق من صفة لازمة غير متعدية، فإن الحياة صفة لله لازمة لله لا تتعدى لغيره، بخلاف الأسماء الأخرى فهي متعدية، فالغفور يتعدى إلى الخلق فيغفر الله للمخلوق، والعزيز متعدي للخلق لأن الله عز وهو المنيع العزيز الذي امتنع بعظمته وجلاله أن يناله المخلوق، فإن العزيز هو العظيم والرفيع. وهكذا كل الأسماء فإنها تشتق من صفات متعدية إلا الحي، والحياة صفة ذاتية ثابتة لله تبارك وتعالى، وحياة الله عز وجل هي أعظم حياة، لم يسبقها عدم ولا يرد عليها الفناء ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، ومن هنا انفردت حياته عن كل حياة، فما من مخلوق من الملائكة ومن الإنس ومن الجن وسائر الحيوان وسائر المخلوقات فهي وجدت بعد أن لم توجد، وقد وهبها الله الحياة والإيجاد بعد أن لم تكن. وأما رب العالمين فإن حياته أبدية لا يسبقها العدم ولا يرد عليها الفناء في المستقبل، وكذلك لا يعتريها نقص، كما قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة، السنة هي مقدمات النوم وهي النعاس، والنوم معروف وهو أخو الموت، فتنزه الله عن الموت وهو ضد الحياة، وتنزه عن النوم وهو نقص في الحياة، وتنزه عن السنة وهي النعاس وهي أيضا منافية لكمال الحياة. وهذه الحياة هي الحياة الكاملة من كل وجه التي لا يرد عليها نقص بوجه من الوجوه، ولهذا فإن الله عز وجل هو المستحق لهذا الاسم على وجه الإطلاق، لكمال حياته سبحانه وتعالى. القيوم أيضا اسم عظيم من أسماء الله عز وجل. والقيوم قال شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن السلف أن له تفسيرين عند السلف، فقيل القيوم هو الذي قام بنفسه واستغنى عن خلقه، وقيل القيوم هو الذي قامت به الخلائق، وكلا المعنيين صحيح، فإن الله قائم بنفسه مستغن عن خلقه وقامت به الخلائق. فإذا قلنا أن القيوم هو الذي قام بنفسه فتكون القيومية التي اشتق منها هذا الاسم صفة ذاتية لله، لأن قيامه بنفسه صفة ذاتية ملازمة لذاته تبارك وتعالى. وإذا قلنا أن القيوم هو الذي قامت به الخلائق فتكون صفة القيومية هنا صفة فعلية، لأن الله سبحانه وتعالى إقامته للخلائق صفة فعلية، فهو قادر أن يقيم الحياة ويخلق ويوجد، وقادر أن يفني ويميت، وله القدرة على إقامة الخلق وإفنائهم، وكل ما هو مدبر لله، ما يدخل في تدبيره سبحانه وتعالى لخلقه داخل في قيوميته سبحانه وتعالى. إذن القيوم اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وهو على فسر على معنيين، هو الذي قام بنفسه، وقيل هو الذي قامت به الخلائق، وكلا المعنيين صحيح، لكن ما المراد بالقيوم؟ هذا هو موطن الخلاف. وهذان الاسمان العظيمان كثيرا ما يقترنان، الحي القيوم، ولهذا قيل إنهما باقترانهما هما الاسم الأعظم، وأن الاسم الأعظم هو في الحي القيوم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحي والقيوم يتضمنان كل الأسماء الحسنى، لأن كل الأسماء المشتقة من صفات ذاتية هي داخلة في حياته وداخلة في كمال حياته، والأسماء المشتقة من صفات فعلية داخلة في قيوميته سبحانه وتعالى. فسائر الأسماء كلها ترجع لمعنى الحي القيوم، لمعنى الحي القيوم. وقوله تبارك وتعالى بعد ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا من تمام حياته وقيوميته، لأن القائم على خلقه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما جاء في الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله، وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ومثل هذا في القرآن كثير. أيضا ذكر هذه الآية العظيمة من سورة الحديد، وهي مشتملة على هذه الأسماء الأربعة العظيمة، وهي قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فهذه الأسماء هي أسماء عظيمة: الأول والآخر والظاهر والباطن. والأول اسم عظيم من أسماء الله، وهو مشتق من صفة الأولية، والآخر هو اسم عظيم من أسماء الله وهو مشتق من صفة الآخرية، وهذان الاسمان متقابلان، الأول والآخر اسمان متقابلان، لم يرد في النصوص ذكر أحد الاسمين دون الآخر. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله على أن هذه الأسماء المتقابلة لا يجوز أن يفرد أحد الاسمين عن الآخر، لأنهما وردت هكذا، والكمال في دلالة هذه الأسماء المتقابلة في اقتران أحد الاسمين بالآخر، ولهذا لم يرد في النصوص الأول إلا مع الآخر، ولم يرد الظاهر إلا مع الباطن. فيجب على المسلم أن يلتزم بذكر هذه الأسماء على سياقها، ولا يجوز أن يفرد أحد الاسمين. فإذا دعا المسلم فينبغي له أن يقول يا أول ويا آخر، ولا يفرد أحد الاسمين عن الآخر. وإذا أراد أن يسمي مولودا يضيفه لهذين الاسمين يقول عبد الأول والآخر ويقول عبد الظاهر والباطن، وهكذا فإن هذه الأسماء وردت مقتننة ولا يجوز أن يفرد أحد الاسمين عن الآخر. قال ابن القيم: إفراد أحد الاسمين عن الآخر بمنزلة حذف حروف بعض الأسماء، فلا يجوز لمسلم أن يحذف بعض الحروف من أسماء الله عز وجل، وهكذا حذف أحد الاسمين المتقابلين هو بمنزلة حذف حروف الاسم، هو الأول والآخر. والأول والآخر فسرهما النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كما قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم: الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء. وهذا يدل على الإحاطة الزمانية، فإن الله محيط بخلقه، هو الأول والآخر، هو الأول الذي لم يسبقه شيء في الوجود، وهو الذي سبق سائر المخلوقات، وهو الآخر، كل المخلوقات تفنى وتبيد ويبقى الحي القيوم. فهذا دليل على إحاطته بخلقه، الإحاطة الزمانية، الأول والآخر. وكذلك الظاهر والباطن يدل على الإحاطة المكانية، الظاهر الذي ليس فوقك شيء، والباطن الذي ليس دونك شيء. وهذا يدل على أن الله عز وجل محيط بخلقه، الإحاطة المكانية، كما قال الله عز وجل: والله من ورائهم محيط، وهم لا يحيطون به سبحانه وتعالى. فمن عظمته سبحانه وتعالى أنه يحيط بالخلق ولا يحيط به الخلق، وهو يحيط بهم علما ولا يحيطون به علما، وهو يراهم ولا تخفى عليه منهم خافية، وهم يرونه ولا يحيطون به رؤية لا تدركه الأبصار، يعني الإدراك التام، الإحاطة، هذا المنفي عن الله عز وجل. وأما الرؤية لا شك أنها تقع للمؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. لكن هناك فرق بين الرؤية وبين الإدراك، كما جاء في الآية في قول الله عز وجل: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما ترى الجمعان، قوم موسى وقوم فرعون، هذا إثبات للرؤية. قال قوم موسى وقد خشوا من الهلاك، قالوا إنا لمدركون، يعني من عدونا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فدل على أن إثبات الرؤية لا يستلزم الإدراك، لا يستلزم الإدراك. وهكذا المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية ثابتة يتلذذون بها، ولكن هذه الرؤية لا تكون كرؤية المخلوق للمخلوق، وهو الإحاطة بالشيء المرئي، فإنهم يرونه ولا يحيطون به رؤية، ويعلمونه ولا يحيطون به علما. والله عز وجل هو المحيط بخلقه علما، وهو المحيط بهم في الزمان والمكان، وهذا من عظمته سبحانه وتعالى. مما ينبه له في هذا المقام أن الأول هو الاسم الثابت لله عز وجل، الأول والآخر، وأما القديم فإنه ليس من الأسماء الحسنى، وليس الأول بمعنى القديم، فإن الأول مشتق من صفة ذاتية قائمة بذات الله تبارك وتعالى. وأما القديم كما سبق التنبيه على هذا، في أن القديم إنما هو مشتق من صفة اعتبارية كما يقول العلماء، أو صفة إضافية، لأن القدم كما قال الله عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. القدم ليس الصفة ملازمة للعرجون، فهذا العرجون عندما أطلع النخل ليس بقديم، وإنما بعد ذلك أصبح قديما. وكذلك قول الرجل ثوبي الجديد والقديم، فإن الجديد هذا ليس صفة ملازمة للثوب، فإذا اشترى ثوبا بعده قال ثوبي الجديد والقديم، فأصبح الذي كان يسميه جديدا يسميه قديما، دل على أن هذه صفة إضافية. ولهذا القديم ليس هو من أسماء الله، ولما قال الإمام الطحاوي رحمه الله قديم بلا ابتداء أنكر العلماء هذا الإطلاق، قالوا إلا أن يريد بذلك الإخبار عن الله عز وجل فلا بأس، وأما الاسم فإن الله عز وجل لا يتسمى بالقديم، ولم يرد في الأسماء الحسنى أن الله عز وجل قديم، ولكن يجوز الإخبار عن الله عز وجل بهذا اللفظ، يقال أنه قديم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على المخالفين في بعض كتبه، يقول القديم يعني يتنزه عن صفة الحادث، هذا من باب مخاطبة المخالفين بما عرفوا، لأنهم يقولون أن القديم هو أخص وصف لله تبارك وتعالى، والحدوث هو أخص وصف للمخلوق، فيطلقون القديم والصانع، ويطلق أهل العلم هذه الإطلاقات من باب الخبر، وأما القديم فهو ليس من أسماء الله عز وجل، فلا يجوز أن يدعى يا قديم، ولا يجوز أن يضاف التعبيد للقديم فيقال عبد القديم، وإنما يضاف للأول والآخر، والأول صفة ذاتية، ولهذا ليس للأول مرادف، يعني حتى في استعمالنا الآن في كلام الناس إذا قيل هذا أول الطلاب حضورا، أو أول الطلاب في الدرجات، أو أول الطلاب في التفوق، فإن الأولية صفة ذاتية ملازمة لهذا الذي وصف بها، ولا يشاركه في ذلك شيء. وأما القدم فإنه قد يطلق على أكثر من شيء، فكل واحد منا الآن يقول ثوبي الجديد وثوبي القديم، والقديم لفظ يوجد يعني في سائر الأحوال والمقامات، هذا قديم وهذا قديم، ولا يدل وصف الشيء بالقديم على الأسبقية وعلى أنه أول الأشياء، بخلاف الأول فإنه يدل على الأسبقية وعلى الأولية. ولهذا لله عز وجل من الأسماء أتمها وأكملها وأعظمها معنى. أيضا تمام هذه الآية قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ختام الآية يدل على الإحاطة العلمية، وبهذا تدل هذه الآية على إحاطة الله عز وجل بخلقه زمانا ومكانا وعلما، وهذا من عظمة كلام الله، فإنه يشتمل على هذه المعاني العظيمة الثابتة لله تبارك وتعالى. هذه الأسماء العظيمة لها أثرها في استقامة العبد، فإن الله عز وجل إذا كان الله عز وجل من أسمائه الله، وكل مؤمن يثبت هذا الاسم، والله مشتق من صفة الألوهية، ومقتضى الإيمان بهذا الاسم هو إفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية، وأن لا يعبد غير الله، وأن تكون هذه الصفة هي صفة لله عز وجل، لا يجوز أن تصرف لغيره، ولا يجوز أن يسمى مخلوق بالله، لأن هذا اسم اختص الله به، ولا يجوز أن يدعى مخلوق وأن يذبح لمخلوق على وجه التعظيم، أو أن تصرف بعض العبادات للمخلوقين، مهما بلغ المخلوق من الأنبياء المرسلين ومن الملائكة المقربين ومن عباد الله الصالحين ومن الأولياء المقربين، كلهم خلق لله، ليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم من الأمر شيء، الله عز وجل هو الذي تفرد بالربوبية وهو الذي تفرد بالألوهية. ولا يجوز لمسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يخالف مقتضى هذه الشهادة بأن يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله ويبتدع في دينه ما لم يشرعه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في النصوص من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. كثير من المسلمين لا يعرف معنى هذه الكلمة، ليس معنى لا إله إلا الله من قالها دخل الجنة أن يقولها بلسانه، وهو لا يعقل معناها ولا يعمل بمقتضاها ولا يستيقن دلالتها ولا يثبت ما دلت عليه من المعاني. ولهذا المشركون عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر 10 سنين وهو في مكة ما كان يطلب من قريش ولا من غيرهم من العرب ما كان يطلب منهم أموالا ولا زكاة ولا صلاة إلا في 3 السنوات الأخيرة من قبل الهجرة وآخر السنوات التي كان فيها في مكة فرضت الصلاة، وأما قبل ذلك كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقول من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله، وكان يدعوهم لهذه الكلمة كلمة فقط يقول قولوا لا إله إلا الله، فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم عرب ولأنهم فصحاء ويعرفون معنى رجل يقول لا إله إلا الله أن هذه ليست كلمة يقولها بلسانه ويخالفها بفعله، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كيف نترك الأصنام وما يعبد من دون الله، كيف جعل الآلهة إلها واحدة؟ العرب كل حي من أحياء العرب له صنم يعبدونه ويعظمونه وينحتونه، ولربما يعني جعلوه من التمر فإذا جاعوا أكلوه، وإذا توسع الله عليهم في أرزاقهم أعادوا نصبه إلها يعبدونه من دون الله، فكانت هذه حال العرب. فلما دعاهم إلى لا إله إلا الله تعجبوا منها وأنكروها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وما قال أحد منهم لا إله إلا الله إلا امتثلها. ولهذا كل من دخل في الإسلام وقال لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام، لا يوجد أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وبعضهم كان من أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر وغيره من كبار صناديد قريش، بعد أن قالوا لا إله إلا الله ما جاء أحد يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد صنما ويقول ائذن لي بعبادة هذا الصنم، يعرفون معنى لا إله إلا الله. لكن للأسف الآن في المسلمين من يقول لا إله إلا الله ما أن ينتهي من تلفظه بلا إله إلا الله حتى يشرك مع الله، يدعو غير الله ويتوجه لغير الله ويطلب المدد من الأموات ومن المقبورين، ويقول نحن لم نشرك بهؤلاء المخلوقين إنما نتقرب إلى الله ونتوسل إلى الله بمحبته. وهذه هي أصل شبهة المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما قال أبو جهل أن الصنم يخلق، وما قال أبو لهب أن هذه الأصنام والأشجار تخلق، وإنما قالوا نتزلف إلى الله بعبادتها، فيكون حال بعض المسلمين للأسف حال المشركين، يعبد غير الله، وإذا قلت له هذه عبادة لله قال أنا لا أعتقد أنه يخلق. وهل الشرك في الربوبية فقط؟ الشرك في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. ولهذا الله عز وجل قال في كفار قريش ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهل هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وهو توحيد الربوبية فقط؟ لا، لا بد من توحيد الربوبية ولا بد من توحيد الإلهية، وهو أن تخلص العبادة لله عز وجل. للأسف إلى الآن في قلوب المؤمنين شرك، في قلوب بعض المؤمنين شرك، يعني متجد قلوب متعلقة بالقبور، متعلقة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يتمسحون ولربما توجه له بالدعاء وتدمع عيونهم خشوعا أمام القبر. لا يجوز لمؤمن أن يخشع لغير الله ولا أن تذرف عينه بالدمع خشية لغير الله، ولا يجوز له أن يطلب المدد وأن يستغيث بغير الله عز وجل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الحي القيوم الذي يناديكم في كل ليلة، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كيف نغفل عن هذه النداءات وندعو الأموات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من حقق العبادة وأعظم من تبرأ من الشرك. ولهذا لما جاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت، مع أن المشيئة ثابتة له، ثابتة لله وثابتة للمخلوق. قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، فكيف لو سمع من يدعوه من دون الله، يدعوه من دون الله عز وجل، ومع هذا يقول أنا مؤمن لا إله إلا الله. أين لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله التي تنجي من النار وتوجب دخول الجنة بفضل الله هي الكلمة التي يقولها المؤمن بلسانه ويعتقد حقيقتها بقلبه ويعمل بمقتضاها بجوارحه، هذه التي إذا مات عليها المؤمن دخل الجنة، إذا مات عليها المؤمن دخل الجنة. وأما قول لا إله إلا الله، كان عبد الله بن أبي بن سلول كان يقول لا إله إلا الله، وعامة المنافقين في المدينة يقولون لا إله إلا الله، فما نفعتهم لا إله إلا الله إذا قالوها بألسنتهم ولم يعتقدوا حقيقتها. وكذلك إذا قالها المسلم يقول لا إله إلا الله وهو جاهل بمعناها فهو لم يحقق لا إله إلا الله، فلا بد أن يحقق هذا الاسم العظيم. الله اسم عظيم يدل على التوحيد وأن العبادة حق الله. وأما البشر والإنس والجن والملائكة كلهم خلق من خلق الله عز وجل، الله خالق كل شيء، يدخل في عموم كل هنا الملائكة والإنس والجن والأولياء والصالحون والمرسلون والأنبياء كلهم داخلون في عموم الله خالق كل شيء، كلهم خلق لله ليس لهم من الأمر شيء. الجنة والنار كلها بيد الله عز وجل، الثواب والجزاء من الله، العز والذل بيد الله، الأرزاق وسائر أحوال الخلق كلها بيد خالقهم، هو المتصرف هو المدبر لشؤون خلقه. فيجب على المسلمين أن يحققوا التوحيد وأن يكثروا من تعلم التوحيد وأن يكثر فينا من يذكر بالتوحيد، ولا يجوز لمسلم أن تشمئز نفسه من ذكر آيات التوحيد والتذكير بدروس التوحيد. ويقول بعض المسلمين وكأننا على الشرك في كل مرة يذكروننا بالتوحيد، نعم، لأن هذا التوحيد تدخل به الجنة وينجيك من النار، ولأن هذا التوحيد لربما لبس الشيطان على الإنسان فدخل في الشرك وهو لا يدري. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وكان الأنبياء والرسل يخشون من الشرك. إبراهيم الخليل يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، من الذي دعا منا في سجوده ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي نجني من عبادة الأصنام، من الذي دعا بهذا الدعاء؟ هذا خليل الله يدعو بهذا الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الشرك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. ويوسف يدعو الله، يوسف الصديق ابن الصديق يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما، ما معنى مسلم؟ موحد لله عز وجل. فلا بد من الإيمان بمقتضى هذه الأسماء. كذلك الحي، نعمل بمقتضى هذا الاسم ونثبت أن الحياة لله، ومعنى أنه حي لا أن نغفل عنه، الخلق يموتون والحي القيوم لا يموت، تعلم أن لك ربا يعني لا حي لا يموت. ولهذا قال الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد رجل الآن يشكك في محبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده قد فارق الحياة، فقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا، أما الموتة الأولى فقد ذقتها فوالله لا تموتن بعدها. ثم خرج على الناس وقال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هذا الصديق، هذا الذي بلغ بأبي بكر ما بلغ من المنزلة العظيمة عند الله، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وقيل أنه أفضل الصديقين، فأفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين. بأي شيء؟ هل كان ينشد القصائد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان موحدا قائما بدين الله عز وجل. ما عرف عن أبي بكر الصديق في يوم من الأيام أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أدعو الله لي، ولو فعل لاستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هل وقفنا عند هذه المسألة؟ هذا الصديق وهو أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يسمر النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر، ما قال في ليلة من الليالي: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أدعو الله لي، اشفع لي يوم القيامة، أدعو لي بكذا وكذا، ما قالها الصديق، لأنه كان يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. يلقن ابن عباس هذه الكلمة، وكبار الصحابة أعرف الناس بها. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم فينا اليوم ما ينام لا ليل ولا نهار من كثرة من يطرق بابه يقول: يا رسول الله الشعلي. كما نلاحظ التزاحم على طلاب العلم وعلى المشايخ بعد كل درس: أدعو لي أدعو لي أدعو لنفسك. قال: جاء رجل لعمر وقال: أدعو الله لي. قال: لست بنبي، أدعو لنفسك. عمر يقول: لست بنبي، والعلماء ليسوا بأنبياء. فكان كبار الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية، ما كان يعرف عن أحد منهم أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، أو يدعون أو يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وهو في حياته، مع أنهم لو طلبوا منه الدعاء هذا جائز. وأما بعد موته فهذه المصيبة، عندما يأتي مسلم ويقف عند القبر ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: اشفع لي ادعو لي. أيضا القيوم، القيوم اسم عظيم له مقتضاه وله أثره في قلب المؤمن، يعتقد أن الله هو القيوم، حياتك بيد ربك، قلبك بيد الله، استقامتك بيد الله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هدايتك بيد الله، رزقك بيد الله، هذا القلب النابض بيد الله. فيعلم أن قيامه في هذه الحياة بيد ربه، وأن الله قادر أن يسلب هذه الحياة، وقادر أن يسلب هذه الهداية. لا تقل أنا عالم، ولا تقل أنا طالب علم، إذا لم تقم بهذه الهداية وتؤدي حقها قد تسلب الهداية. هناك بشر الآن منهم من يعبد الأصنام وهم من أذكى الناس، كيف ذهبت عقولهم؟ أين العقول؟ تركوا الهداية فأزاغهم الله عز وجل، كما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذه موعظة لنا معشر طلاب العلم، هدانا الله للعلم وعرفنا الكثير من العلم، فيجب علينا أن نقوم بالعلم خير قيام، وأن نؤدي الأمانة التي حملنا الله إياها، ولا نستغل العلم من أجل صرف وجوه الناس، مدح فلان وذم فلان والتزلف لفلان وطلب تزكية فلان، هذه أمور لا تنفع. هذا العلم أمانة هداك الله عز وجل، واعلم أن الله قادر أن يسلب العلم. كم من محدث نسي ما يحفظ في ليلة واحدة، وكم من إنسان نسي علمه ويقال اختلط في آخر حياته. فيجب على المسلم وعلى كل مؤمن وخاصة طلاب العلم أن يعلموا أن هذا العلم هداية توفيق، وهو من الله عز وجل منة عظيمة. يجب علينا أن نؤدي زكاة هذا العلم كما نؤدي زكاة المال، ببذل العلم للناس، توجيه الناس للخير، ولا نستغل هذا العلم وما جعل الله لنا من المنزلة في قلوب الناس لما يحسنون الظن بنا، أن نستغل هذه المنزلة لصالح فلان وفلان. إذا قلت الكلمة أخذ الناس بها وجعلوك حجة بينهم وبين الله، وستسأل عن هذه الفتوى وهذه الكلمة، وستسأل عن مدح فلان وذم فلان تزكية فلان، أنت مسؤول، أنت لا تعبر عن رأيك. عندما نسأل الآن ما أحد يسأل أحد من المفتين ومن المشايخ يسأله عن رأيه، ويقول كثير من السائلين كلمة عظيمة كان السلف يرجفون لها وترتعد فرائصهم، إذا قال السائل: ما حكم الشرع في كذا؟ ما حكم الشرع؟ ثم يتصدى هذا المسكين يقول: شرع الله ودين الله وحكم الله هو كذا وكذا. والله كلمة عظيمة، يعني تأمل لو أن ملكا من ملوك الأرض وسئلت: ما رأي الملك وما قوله في فلان فقلت قول الملك في فلان كذا وكذا. كثير منا يشق الآن أن يقول هذه الكلمة لأن هذا الملك سيحاسبه. فأنت الآن توقع عن رب العالمين تقول فلان في دين الله متروك يحذر منه، لا يجوز أن تجلسوا إليه ولا أن تسمعوا منه كلمة، هذا حكم الله فيه. ستسأل عن هذه الكلمة، ثم تأتي فلان تعظمه تقول هذا عالم، هذا إمام، هذا حجة الله على خلقه، هذا شيخ الإسلام، هذا العالم. ستسأل يوم القيامة عن هذه الكلمة، ستكتب شهادتهم ويسألون. هذا أمر عظيم، ولهذا التوقف عند حدود العلم إذا خفي على الإنسان هذا هو الواجب. ولا يجوز لأحد أن يتكلم في العلم إلا بدليل يراقب الله عز وجل، لأن الله قادر أن يسلب هذه الهداية وأن يسلب هذا العلم وأن يحرم الإنسان الخير. وينبغي لطالب العلم أن يستعين بعلمه على دخول الجنة لا بصرف قلوب الناس إليه. كذلك الأول والآخر والظاهر والباطن، يجب على المسلم أن يعتقد دلالة هذه الأسماء، ومنها الإحاطة لله عز وجل بخلقه، الإحاطة الزمانية والمكانية كما ذكرنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك كما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية لا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء ما خلق، والباطن بطن علمه بخلقه تعالى، وهو بكل شيء عليم، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، هذا تعليق من المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة على إثبات هذه الأسماء والصفات، بدأ يلخص هذا الأمر فقال: فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، كما ذكر الآية ودلالتها على أن الله عز وجل موصوف بصفة النور ومن أسمائه النور. قال: كما أخبر عن نفسه، وهذا دليل على أن المصنف رحمه الله يرى دلالة الآية على إثبات أن النور صفة من صفات الله تبارك وتعالى. قال: وله وجه ونفس، كما دلت على ذلك الآيات، وذكرنا هذا أن الوجه صفة يعني ذاتية ثابتة لله، والنفس اختلف في النفس المضافة لله عز وجل، كما قال عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فقيل إن النفس هي صفة لله، وقيل هي ذات الله، وهذا الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن النفس هي ذات الله تبارك وتعالى. قال: وغير ذلك يعني من الصفات المتقدمة كما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. باب الصفات توقيفي، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. قال: ويسمع ويرى ويتكلم، هذه تقدم إثبات الصفات، صفة السمع وصفة الرؤية وصفة الكلام لله عز وجل كما ذكر الأدلة على ذلك. قال: الأول ولا شيء قبله، هذا في إثبات الأسماء التي تقدمت في آية الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ولا شيء قبله كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولية تدل على أن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء من المخلوقات، والباطن بطن علمه، وهذا معنى الباطن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله أعلم بكل نفس من كل أحد، وهو أقرب إلينا من كل أحد بعلمه وبسمعه وببصره، وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى. قال: وهو بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علمه، يعلم ما تختلج به القلوب، ويعلم وساوس الصدور، ويعلم النجوى، ويعلم السر والعلانية والنجوى، ويعلم كل ما يدور في النفوس، يخفى الآن على بعض جلسائنا ما في قلوبنا، ولا يخفى على ربنا سبحانه وتعالى. حي قيوم، كما دل على ذلك يعني قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم،